بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب المجاهدة، قال: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري. آذنته، أعلمته بأني محارب له. استعاذ بي روي بالنون والباء، أي استعاذني. هذا الحديث، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث قدسي من قول الله عز وجل، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: من عاد لي وليا، أي الذي يعادي وليا من أولياء الله عز وجل. وأولياء الله عز وجل كما أخبر الله عز وجل عنهم ووصفهم في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا هو وصف أولياء الله عز وجل، لا كما يدعيه كثير من الناس أن الولاية لله عز وجل لا تكون إلا لأناس معينين، فهم الذين هم أولياء الله، أما بقية الناس فلم يكونوا من أولياء الله. هذا خطأ في الفهم وخطأ في التصور، بل كل مؤمن تقي مؤمن بالله عز وجل فهو ولي من أولياء الله عز وجل. وهذه الولاية تختلف بحسب عمل الإنسان وبحسب تقوى الإنسان، فقد يكون الولي الفلاني أحسن من الولي الفلاني، والمؤمن الفلاني أحسن من المؤمن الفلاني، وذلك لتفاوت الإيمان في قلب الإنسان. فكلما كان الإنسان قريبا من الله متقيا لله عز وجل نال الولاية الكاملة لله عز وجل. يقول الله تعالى: من عاد لي وليا، أي الذي يعادي وليا من أولياء الله ويعادي المؤمن. قال الله: فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأنني محارب له. وإذا حارب الله عز وجل عبدا لا شك أنه خاسر، ولا شك أنه سيخسر في هذه الحرب، وسيذيقه الله عز وجل العذاب الأليم. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذا يبين كيف تنال ولاية الله عز وجل، أي كيف يكون الإنسان قريبا من الله ووليا لله عز وجل. وفي الآية السابقة قلنا بأن الولاية وصفها الله عز وجل بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني الذين أتوا بهذين الشرطين وبهذين الأمرين هو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل بكل ما يعني تتضمنه هذه الكلمة من المعاني. وأيضا يتقون، أي يعملون بطاعة الله عز وجل، فهو مؤمن مصدق بالله عز وجل، وتقي يعمل بطاعة الله ومبتعد عن معصية الله. وفي هذا الحديث أيضا يبين كيف يكون أو يحصل الإنسان على هذه الولاية. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أي أن الله عز وجل يحب من عبده أن يتقرب إليه بالفرائض، لأنه أوجب على الناس فرائض وأوجب على الناس أمورا كثيرة، فهذه الأمور يحب الله عز وجل أن يتقرب بها العبد إليه، وهي من أحب الأعمال إلى الله، وهي أحب إليه من النوافل. وهذا أيضا قد يخطئ فيه كثير من الناس، تجده يحرص على النوافل ويترك الفرائض، يترك صلاة الجماعة ويترك الصلاة وغير ذلك، ويحرص على بعض النوافل. قد تجده مثلا يصوم الاثنين والخميس، لكنه بالنسبة للصلاة يتكاسل عنها، ولا يقوم إلى صلاة الفجر، ولا يصلي مع الجماعة، بل ولا يصلي في وقت الصلاة. وهذا لا شك أنه من الخطأ، والله عز وجل يحب من العبد أن يأتي بالشيء الذي افترضه عليه. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي أن الإنسان إذا أتى بالفرائض من الصلاة من الزكاة من الصوم وغير ذلك من الأمور التي افترضها الله عز وجل ثم أراد أن يتقرب إلى الله أكثر وأن ينال ولاية الله عز وجل لا بد أن يتقرب إليه بالنوافل لا بد أن يتقرب إليه بالنوافل سواء كانت في الصلاة أو الزكاة يتصدق على الفقراء ويواسيهم وكذلك يصوم بعض أيام السنة التي لم يفترضها الله عز وجل إلى غير ذلك من النوافل قال حتى أحبه أي أن محبة الله للعبد تنال بعمل العبد لا بمجرد الادعاء لا أن يدعي الإنسان أنني مسلم وأن الله عز وجل يحبني بل الله إذا أردت أن يحبك الله فلا بد من العمل بطاعة الله عز وجل لذلك يقول الله عز وجل في من ادعى محبته سبحانه وتعالى ابتلاهم واختبرهم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله أي إذا ادعيتم أنكم تحبون الله عز وجل فاتبعوني أي اتبعوا هذا النبي في كل ما قاله في العمل بالفرائض والإتيان بالنوافل يحببكم الله أي أن الله عز وجل إذا أحب العبد إنما يحبه من أجل العمل الذي يعمله ومن أجل التقرب الذي يتقرب إليه وكما قال بعض السلف رحمهم الله ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب يعني ليس الشأن أن تدعي بأنك تحب الله عز وجل إنما الشأن أن تقع محبة الله عز وجل لك أي أن يحبك الله عز وجل فإذا أحبك الله عز وجل فإنه سيفتح عليك أبواب الخير لذلك قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أي أن الله إذا أحب عبدا فتح عليه جميع أبواب الخير ووفقه لجميع الطاعات ووفقه لعمل ما يرضي الله عز وجل فلا يسمع إلا الخير ولا يبصر إلا الخير ويده التي لا تبطش إلا بالخير وكذلك رجله لا تمشي إلى الخير فهو لله وبالله يعمل كل شيء لله عز وجل وهذا يكون بتوفيق الله عز وجل وذلك لأن العبد أحب الله عز وجل وتقرب إليه فالله عز وجل أيضا يتقرب إليه بأن يفتح عليه جميع أبواب الطاعات وجميع أبواب الخير ثم أيضا يعطيه بأن إذا سأله قال وإن سألني أعطيته أي إذا سألني وطلبني أعطيته ما يسأل أعطيته ما يسأل ولئن استعاذ بي لأعيذنه أي أن الإنسان إذا استعاذ بالله واستجار بالله وأراد أن ينصره الله على أعدائه وعلى النفس وعلى الشيطان فإن الله عز وجل سيكون كذلك وهذا جزاء الإحسان وجزاء الإحسان الإحسان من الله عز وجل وثم قال الثاني أي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري وهذا أيضا هذا الحديث حديث أنس حديث قدسي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل وهو بمعنى الحديث المتقدم أن الإنسان كلما تقرب إلى الله فإن الله عز وجل يتقرب إليه أكثر مما يتقرب إليه العبد فإذا أحب العبد ربه وأطاعه فإن الله عز وجل أيضا يحبه والله عز وجل قريب من عباده الله عز وجل قريب من عباده كما قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أي أن الله يستجيب دعاء العبد ويجعل العبد متقربا إليه بل يحس العبد بهذا التقرب كما قال الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فكلما تقرب العبد من ربه تقرب الله إليه وفتح عليه أبواب الخير وأحسن إليه سبحانه وتعالى والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقربين إليه بطاعته وأن يتقرب إلينا بمرضاته وإحسانه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.